الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. ثم أما بعد، أسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وإكمال هذه المادة المباركة في سلسلة الآداب الشرعية. وصلنا بفضله سبحانه وتعالى في هذه السلسلة المباركة بعد أن تكلمنا عن الأدب مع الله تبارك وتعالى، وعن تعريف الأدب، وعن حكم الأدب مع الله، وعن فضائل هذا الأدب، ونماذج من أدب الأنبياء مع ربهم سبحانه وتعالى كما سطرها لنا القرآن. وتكلمنا عن بعض الآداب التي يجب أن يقوم بها العبد مع ربه سبحانه وتعالى تأدبا. ثم تكلمنا عن الأدب مع كلام الله تبارك وتعالى مع القرآن العظيم. وبعدها بدأنا الكلام عن الأدب مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن الأدب مع المصطفى صلى الله عليه وسلم أنواع ثلاثة: أدب بالقلب، وأدب باللسان، وأدب بالجوارح. وقلنا أدب القلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصرناه في عنصرين اثنين. قلنا الأول أدب القلب الأول مع رسول الله الإيمان الجازم بتصديقه وصدقه صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن أنه صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى، أن تؤمن أنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يعني تؤمن إيمانا جازما أن كل الكلام الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم في أمر العبادة والدين إنما هو من عند الله تبارك وتعالى. وفصلنا في ذلك في اللقاءات السابقة. الأدب القلب الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن هذه المحبة في هناك محبة التي هي تقال باللسان تثبت للعبد الإسلام، لكن المحبة أو حقيقة المحبة أن تكون بقلبه، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أحب إليه من ماله وولده ووالده ونفسه والناس أجمعين. هذه المحبة التي تنفع. وقلنا الدليل على محبة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي كل أمة يدعون محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نقول أعطينا الدليل على صدق هذه المحبة. الدليل على صدق هذه المحبة هو الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. دليل على محبة الرب سبحانه وتعالى، ودليل على التصديق ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تقدم أمر النبي على كل أمر، أن تقدم طاعة النبي على كل طاعة بعد طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه هي المحبة الحقيقية. إذن الأدب القلب مع النبي يكون بالإيمان بصدقه وبمحبته صلى الله عليه وسلم. وذكرنا بعض الأداب المختصة باللسان، وأول هذه الأداب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعرفنا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا بعض فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من الأدب. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن البخيل من أمته الذي يسمع اسمه صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. ومن الآداب القولية مع النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون باللسان بعد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى دينه وإلى سنته، والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم وعن آل بيته. هذه من الأشياء التي تكون باللسان. ومنها عدم رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، غض الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما يعرض حديث النبي ولا يتقدم برأيه على رأي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون عدم الرفع أو عدم رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. باقي لنا من الأداب الأداب التي تكون بالجوارح والعبادات. ومن أول هذه العبادات الانقياد التام والطاعة المطلقة. نقول أيها الإخوة الكرام، الانقياد التام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما جاء في آية الامتحان آية الامتحان التي قال الله تبارك وتعالى فيها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه امتحان للناس الذين يدعون محبة الرب ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: إن كنت صادقا في حبك للنبي صلى الله عليه وسلم فالدليل أن تنقاد لأمره صلى الله عليه وسلم انقيادا تاما، يعني لا تناقش مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجادل فيه ولا تفاضل ولا تفاصل فيه، لأنه أمر من الله تبارك وتعالى. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم إنما مبلغ لك هذا الأمر من ربك سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا كان العبد قد وفق لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى هذا أن هذا العبد قد أطاع ربه سبحانه وتعالى. والأمثلة في ذلك كثيرة، ومنها مع الانقياد التام العلماء يقولون والطاعة المطلقة. الطاعة عندنا طاعة مقيدة وطاعة مطلقة. الطاعة المقيدة طاعة الوالدين، أنت تطيع والديك، هذا من البر، هذه تسمى طاعة مقيدة. بمقيدة بماذا؟ مقيدة بطاعة الله وبطاعة رسوله، أن يكون الأب والأم تأمر أو يأمر الأب بما هو حلال جائز لك. إذا أمر الأب أو الأم أو غيره ولي أمر أو معلم أو شيخ أو عالم، إذا أمر بشيء يخالف القرآن والسنة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما واجب علينا الطاعة المطلقة فقط للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. لماذا نقول ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشخص الوحيد في هذه الأمة الذي عصمه الله تبارك وتعالى عصمة تامة في مسألة البلاغ. فالله تبارك وتعالى أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق من عند رأسه، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيجب أن تؤمن بذلك، خلافا للرافضة الشيعة الذين يعتقدون أن الأئمة الاثنى عشر اللي هم الفرقة الاثنى عشرية يعتقدون أن إمامهم كل إمام من عندهم إمام معصوم، وهذه مخالفة واضحة لعقيدة أهل السنة. فما عصم من الأمة إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه كان يقول: كل يؤخذ منه ويرد. كل واحد منا من الناس يؤخذ منه ويرد، يعني يؤخذ من قوله ويرد قوله، إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول: أقول لكم قال الله قال رسوله، تقولون قال أبو بكر قال عمر. يعني ابن عباس كان يرد قول الخليفتين، الخليفة الصديق والفاروق، يرد قولهما إذا تصادم مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال للصحابة في محضر من الصحابة: أقول لكم قال الله قال رسوله، تقولون قال أبو بكر قال عمر. وهذا الذي يسمى العصمة المطلقة أو الطاعة المطلقة. فالعصمة المطلقة والطاعة المطلقة في هذه الأمة لا تكون لعالم ولا لأب ولا لأم ولا لحاكم ولا لغيره، إنما هي للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا يعلمون ذلك. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحد من الصحابة لم يناقش ولم يجادل مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، لماذا أو لكيف، أو كما يفعل بعض الناس الآن إذا قال هذا حرام قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، طاعة مطلقة لله وطاعة مطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون لأحد من البشر أبدا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكمل في اللقاء القادم بإذنه عز وجل في الأدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم.